تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة من أعضاء فرقة التحنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالمؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري يوم 18 الخميس. ذكر مرسلوها أن المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري الذي بادره وقاده المارشال المحترم شخصيا يعد حدثا سياسيا أعد الأسس المتينة لإكمال قضية بيكتو العديمة ووضع التصميم الباهر للنصر النهائي في بناء الدولة الاشتراكية القوية ألا وهو الأمنية الحياتية لزعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. ثم نوهوا بأنهم تصوروا المستقبل الباهر لدولة كيم جونغ أون الأقوى في الدنيا التي يحصد عليها العالم كله بعد زيارة مواقع المعارك لبناء الدولة القوية المزدهرة حيث تؤجل 10 سنوات إلى سنة وتحدث القفزات والتحولات الباهرة في كل صباح ومساء وكذلك الصروح المعمارية التذكارية الضخمة حيث تتعالى أصوات الأغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا خلال أيام زيارة الوطن. أخيرا تمنعوا للمارشال المحترم كيم جونغ صحة جيدة قائلين إنما نقشوه في قلوبهم بعمق كإيمان لا يتزعزع في أيام زيارة الوطن هو أن عظمة المارشال المحترم هي قوة حزب العمل الكوري الحزب الثوري القاهر والنصر النهائي للاشتراكية وأنهم سيستقبلون كافة الأمجاد على طريق طباعة المارشال.